الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب قول الرجل للصغير يا بني. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش بن الزبير، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش بن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش بن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بذكر جملة أبواب تتعلق برحمة الصبيان، بدأها كما مر معنا قوله: باب رحمة الصغير، ثم أتبعه بباب معانقة الصبي، ثم باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، ثم باب مسح رأس الصبي، ثم هذا الباب الذي معنا هذا اليوم بعنوان قول الرجل للصغير يا بني. وكل ذلك داخل في الرحمة للصغار، لأن الرحمة التي تكون في القلب للصغار لها آثارها، من آثارها تقبيل الصبي، ومن آثارها ضمه ومعانقته، من آثارها مداعبته وملاعبته، من آثارها المسح على رأسه، من آثارها أن يخاطب بخطاب الأبوة والتحنن والعطف: يا بني، حتى ولو لم يكن ابنا للإنسان، حتى ولو لم يكن ابنا للإنسان يخاطبه خطاب التحنن والتلطف والتودد، فيقول: يا بني. كما عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك. والترجمة الأخيرة في درسنا الماضي كانت بعنوان مسح رأس الصبي، وذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله حديث يوسف بن عبد الله رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها. أضيف إلى هذين الحديثين حديثا ثالثا لطيفا رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي حذيم رضي الله عنه، عن أبي حذيم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل ذو بنين، أي له أبناء، وهذا أصغر بني فسمت عليه، وهذا أصغر بني فسمت عليه. قال: فقال يا غلام، وأخذ بيدي ومسح رأسي فقال: بارك الله فيك. قال: فأخذ بيدي ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. والأحاديث في هذا المعنى عن نبي مسح رأس الصغير بلطف وبعطف وبحنان. هذا الحديث فيه لفظة وهي قول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فسمت عليه، فسمت عليه. هذه الكلمة لا أخفيكم، لما وقفت على الحديث شدتني هذه الكلمة، لأنها كلمة مستعملة الآن في نجد كثيرا، عندما يدعون لشخص بخير يقولون الله يسمت عليه، وهذا دعاء له بالخير، الله يسمت عليه. فهذه الدعوة موجودة بكثرة في نجد بهذا اللفظ، فاللفظة قديمة كما في هذا الحديث. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فسمت عليه، أي ادعو له بالخير. سمت عليه أي ادعو له بالخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك، بعد أن مسح على رأسه قال: أخذ برأسي وبيدي ومسح رأسي، فقال: بارك الله فيك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل للصغير يا بني. هذه الكلمة تقال للصغير سواء كان ابنا للإنسان أو ليس ابنا له، تقال على وجه التلطف والرحمة والحنان والعطف والتودد إلى الصغير. وأورد هنا حديث أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن الزبير، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل. ابن عم له توفي وجعل في وصيته جملا له في سبيل الله، أن ينفق أو يصرف أو يجعل في سبيل الله، وأطلق الأمر. وسبيل الله تبارك وتعالى يتناول أبواب الخير، وقد يقصد به الجهاد خاصة، ويتناول عموما سبل الخير ومجالات الخير. قال: جعله في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل، ادفع إلي الجمل، أي أعطني إياه، فإني في جيش ابن الزبير، أعطني الجمل فإني في جيش ابن الزبير، مشيرا إلى أن هذا الذي هو فيه في سبيل الله، كونه في جيش ابن الزبير وأن هذا في سبيل الله، مشيرا إلى أن هذا في سبيل الله، فأعطني الجمل حتى يكون معي في المشاركة في جيش ابن الزبير. فقال الابن، قال الابن: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. وهذا أمر عظيم، وهو أن يحال الأمر أو المسائل إلى أهل العلم، ولا يبت الإنسان في الأمر من قبل نفسه، فإذا طرح عليه أمر أو عمل أو نحو ذلك ليس عليه بينة أو لا يتضح له دليل، فإنه يعرض على أهل العلم: هل هذا العمل مما تجيزه الشريعة، وهل هو من القرب أو لا؟ وهذا أمر لا يعرفه إلا العلماء. ولهذا كان هذا الشاب أو هذا الابن موفقا، قال: اذهب بنا إلى ابن عمر، أي نستفتيه ونعرض عليه الأمر، فإذا أقر ذلك أعطيتك الجمل، وإن لم يقر ذلك لا أعطيك إياه. وهذا مسلك مبارك. وكنت أشرت في بداية دروس الأدب المفرد أن الرجوع إلى أهل العلم فيه أمنة من الفتنة وسلامة من الفساد، وقلت سيمر معنا في هذا الكتاب بإذن الله نماذج عديدة من هذا القبيل، وأشرت إلى جمعها في موضع الرجوع إلى أهل العلم واستفتائهم والصدور عن قولهم سلامة للإنسان وخير له. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشاهد أن هذا الابن كان موفقا مسددا، فقال لابن عمه الذي طلب الجمل، قال اذهب بنا إلى ابن الزبير، اذهب بنا إلى ابن عمر، أي نعرض عليها الأمر ونسأله. يقول فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن، والقائل هنا يا أبا عبد الرحمن هو ابن المتوفى ابن صاحب الجمل، فقال يا أبا عبد الرحمن، وأبا عبد الرحمن كنية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ السؤال هنا أن الوصية من والده أن يدفع الجمل في سبيل الله، وابن عمه يطلب منه الجمل لأنه يظن أن العمل الذي هو فيه في سبيل الله، والوصية أن يكون الجمل في سبيل الله. فجاء هذا الابن مستفتيا ابن عمر رضي الله عنهما هل يعطيه الجمل، بمعنى هل عمله يعد في سبيل الله فأعطيه الجمل، أو لا يعد كذلك فلا أعطيه إياه. قال أفأدفع إليه الجمل، معنى السؤال هل الطريق الذي هو فيه والسبيل الذي هو فيه يعد في سبيل الله فأدفع إليه الجمل أو لا يعد فلا أدفع إليه الجمل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مذهبه عدم القتال في الفتنة، عندما تكون فتنة بين المسلمين وترفع السيوف بينهم ويقاتل بعضهم بعضا، كان مذهبه عدم القتال في الفتنة، وكف الكف عن القتال ورفع السلاح، كان هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. والقتال في الفتنة فيه تفصيل عند أهل العلم، إذا كانت علمت الفئة الباغية، إذا علمت الفئة الباغية أو عرفت الفئة المعتدية الظالمة، فالوقوف لكفها عن بغيها قول جمهور أهل العلم أنه مشروع ولا يعد قتالا في فتنة، إذا كان واضحا أمر الفئة الباغية وجليا حالها فإنها تقاتل، كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقول إن بغت إحداهما أي إن اتضح وظهر وبان جليا للإنسان أن إحداهما باغية فتقاتل الفئة الباغية المعتدية، وأما إذا كانت الأمور ملتبسة ومشتبهة وغير متضحة فكف الإنسان عن القتال في مثل ذلك هو الأولى والأجدر. وكان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما عدم القتال في الفتنة، عدم القتال في الفتنة. قال يا بني، وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لابن المتوفى لابن صاحب الجمل قال له يا بني، ولأجل ذلك ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الخبر في هذه الترجمة. وقول الرجل للصغير يا بني هو من الرحمة بالصغير، هو من الرحمة بالصغير ومن العطف عليه والتودد، ومن المواقف المشرفة العظيمة في هذا الباب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاءه بعض طلابه يبشرونه أحد كبار خصومه وأعدائه من أهل البدع يبشره بموته، فنهره شيخ الإسلام عن ذلك، وقام من ساعته إلى أولاده، أولاد المتوفى، وأخذ يصليهم ويعزيهم، وكان مما قال لهم: أنا مكان والدكم، أنا مكانه، وأعدوني بمثابة والدكم، وأي شيء تحتاجونه مستعد، أو كلام نحو هذا. فمثل هذا التودد والتلطف فيه كسب للقلوب، فيه كسب للقلوب، وفيه رحمة أيضا، رحمة بالناس لها أثرها في نهوض الدعوة وانتشار الخير والإقبال عليه، بخلاف الفظاظة والقسوة والغلظة. قد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة لها آثارها العظيمة في كسب القلوب وانتشار الخير وإقبال الناس على الحق والهدى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، إن سبيل الله كل عمل صالح، هذا هو سبيل الله. ووالدك ماذا قال في وصيته؟ قال: يجعل العمل في سبيل الله. فأعطاه قاعدة في الباب، قال: إن سبيل الله كل عمل صالح، أي انظر إلى الأعمال الصالحة التي يفيد فيها بذل هذا الجمل فادفعه، كل عمل صالح في سبيل الله، سواء كان جهادا أو غير جهاد. ثم قال: فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل وعنى بذلك الجهاد خاصة، فإن رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل. أما الصورة التي تسأل عنها الآن لا ينطبق عليها، لا تنطبق عليها الوصية. قال: إذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما مشركين فادفع إليهم الجمل. لكن الذي كان بين عبد الله ابن الزبير كان قتال بين مسلمين ومسلمين، كان قتال بين مسلمين ومسلمين، كل فئة منهما ترى أن الحق معها وأنها أولى به. فقال له عبد الله بن عمر: إن رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع عليهم الجمل. ما هو إذن جواب ابن عمر رضي الله عنهما عن الصورة التي سئل عنها، وهو القتال الذي بين ابن الزبير رضي الله عنه وجيش يزيد؟ فما نوع هذا القتال، أو ما حكم هذا القتال، وهل يدفع في مثل هذا القتال هذا الجمل أو لا؟ قال ابن عمر: فإن هذا وأصحابه، الإشارة في قوله هذا أي إلى أبي عجلان المحاربي راوي الخبر، قال: فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان، في سبيل أي في طريق غلمان، في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، أيهم يضع الطابع أي أيهم يكون له الرئاسة وأيهم يكون بيده الأمر. فينبهه أن لا يضع الجمل في هذا السبيل، أن لا يضع الجمل في هذا السبيل. قال: فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، أي أيهم يكون الرئاسة له والأمر يكون بيده، وكل منهم مجتهد في هذا الباب، كل منهم مجتهد في هذا الباب. لكن كان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما عدم القتال في الفتنة، ولا يرى أن يساعد المتقاتلين في الفتنة لا بسيف ولا بجمل ولا بغير ذلك. فلم يقر ابن العم الذي جاء يطلب الجمل على أخذ الجمل، وقال إنما يدفع الجمل في جيش من المسلمين يغزون جيشا من المشركين. أما هذه الصورة فهي قتال بين مسلمين ومسلمين، فلا تدفع الجمل في مثل هذه الحال. الشاهد من الأثر للترجمة قول ابن عمر يا بني، قول ابن عمر يا بني. ثم هذه الكلمة، ولعلنا أيضا نلحظ هذا في السياق الذي عندنا، تتأكد بشكل أكثر في حق اليتيم، في حق اليتيم وفي حق من فقد الأب، في حق من فقد الأب أو وجد بدون أب، وجد بدون أب يعني مات أبوه وهو حمل، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فلم يسمع في حياته من أبيه يا بني. وربما بعضهم لم يسمعها قط. وأذكر مرت علي حالة من هذا القبيل، كنت مرة أتحدث مع أحد الوافدين وكان نوعا ما صغيرا السن، فأثناء خطابي له جاءت هذه الكلمة على لساني، قلت يا بني، وذكرت كلاما له، فسبحان الله أخذ يعظم هذه الكلمة، قال أول مرة أسمع هذه الكلمة في حياتي، ما أجمل هذه الكلمة، ما أعذب هذه الكلمة، أخذ يعني يشعر بتذوقه لهذه الكلمة وأنها وقعت في نفسه موقعا. فإذا اليتيم الذي حرم من أب يقول له يا بني يا ولدي يا بني، ويسمع الأولاد آباءهم ينادونهم بهذا الخطاب يا بني يا ولدي، فنفسه تتأثر وسمعه يحب أن يسمع هذه الكلمة. فإذا تتأكد هذه الكلمة في حق اليتيم وفي حق اللقيط يخاطب بمثل هذا الخطاب على سبيل التودد والحنان والعطف والرحمة. أنت عندما ترى يتيما فقد أباه وتستشعر يتمة وأنه لا أب له، وتتحرك في قلبك الرحمة لهذا اليتيم، ستقول ولا بد يا بني، لأنك ستخاطبه بألطف خطاب. أما إذا لم تستشعر يتمه والحالة التي يعانيها، لا تصدر منك مثل هذه الكلمة. فهذه الكلمة فرع عن وجود الرحمة في القلب، فرع عن وجود الرحمة في القلب. فإذا وجدت الرحمة في القلب بشكل جيد وقوي يأتي مثل هذا الخطاب اللطيف، يأتي أيضا مسح الرأس والمعاني الأخرى العظيمة التي هي فروع عن الرحمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. من لا يرحم الناس أي لا يكون في قلبه رحمة للناس، بل يكون في قلبه الفظاظة والغلظة والقسوة والعنف والشدة إلى غير ذلك من المعاني. من لا يرحم الناس أي من لا يكون في قلبه رحمة لهم لا يرحمه الله عز وجل، لا يرحمه الله عز وجل. ومفهوم المخالفة للحديث أن من يرحم الناس يرحمه الله، وهذا صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم الله عز وجل. فالذي يرحم الناس يرحمه الله، والذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فكما تكون للناس ولعباد الله يكون الله لك، إن كنت ترحمهم رحمك، وإن كنت لا ترحمهم لا يرحمك. قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، لا يرحمه الله عز وجل، أي جزاء وفاقا، أي جزاء وفاقا، كما أنه لا يرحم فالجزاء من جنس عمله، من لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم الناس يرحمه الله عز وجل. والإمام البخاري جعل هذا الحديث في خاتمة الأحاديث المتعلقة برحمة الصبيان، في خاتمة الأحاديث المتعلقة برحمة الصبيان، مؤكدا أن جميع المعاني المتقدمة التي منها قبلة الصبي ومعانقته وضمه وملاعبته ومضاحكته ومسح رأسه ومخاطبته بالخطاب اللطيف يا بني، كل ذلك من الرحمة. فجعل مبدأ الأحاديث التي تتعلق بمعاملة الصبيان بعنوان رحمة الصغير، بدأها بالرحمة وختم بالرحمة، مشيرا إلى أن الرحمة هي أساس الموضوع ومحور هذا الموضوع، وأن متى كانت الرحمة قائمة في القلب جاءت آثارها ووجدت فروعها التي ذكر شيئا منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. وإذا قلت ما شاهد هذا الحديث للترجمة التي هي قول الرجل للصغير يا بني، الجواب أن من رحمة الناس رحمة الصغير، ومن رحمة الصغير التلطف في خطابه، ومن التلطف في خطابه أن يقال له يا بني، أن يقال له يا بني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر من لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وقوله رضي الله عنه من لا يرحم لا يرحم هو بمعنى الحديث المتقدم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أو من لا يرحم الناس لا يرحمه الله جزاء وثاقا. فمن لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس تبارك وتعالى. ومن لا، نعم، قال: ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يغفر لمن لا يغفر، لا يغفر له، أي لا يغفر له الله تبارك وتعالى إذا كان لا يغفر للناس، وإنما تكون معاملته دائما معهم بعدم الصفح وعدم الغفران وعدم التجاوز. فمن كان كذلك لا يغفر له، لأنه هو في نفسه ليس رحيما، ولا يغفر ولا يعفو ولا يتجاوز. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كان الإنسان يتعامل مع الناس بالعفو والمغفرة والصفح والتجاوز، يجازيه الله تبارك وتعالى بأن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يصفح عنه تبارك وتعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كان لا يغفر لا يغفر له، إذا كان لا يغفر لا يغفر له، كما أنه إذا كان لا يرحم لا يرحم. وأيضا الجملة الثالثة: ولا يعفو عمن لا نعم، ولا يعفى عمن لا يعفو، الذي لا يعفو ودائما في لجج وفي خصومة وفي عدم صفح وعدم تجاوز، ولا يقوم في قلبه عفو عن الناس، ليس من العافين عن الناس. من كان كذلك لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. قال: ولا يعفى عمن لا يعفو، أي لا يعفو عن الناس، لا يعفى عنه أي لا يعفو عنه الله تبارك وتعالى. ولهذا أيضا جاء في حديث في مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك. وأيضا قد يكون في المعنى هنا أنك إذا كنت تسمح وتعفو عن الناس ييسر الله لك تبارك وتعالى فيما لو أخطأت ولو غلط أن يعفو عنك الناس في حقوقهم، لأنك تعفو فييسر الله تبارك وتعالى لك عفو الناس عنك ومسامحتهم لك، لأنك تسامح وتعفو فييسر الله لك من الناس هذا الأمر فيما لو أخطأت أو غلطت على أحد منهم. قال ولا يوقى من لا يتوقع، وهذا بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتوقع الشر يوقى، فلا يوقى من لا يتوقع، الذي لا يحتاط لنفسه، الذي لا يحتاط لنفسه ولا يبتعد عن موارد الخطر وموارد الإثم ويلقي بنفسه إلى التهلكة لا يتوقع لا يوقع. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بأسباب التوقي، والأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده ونهاهم عن فعلها يتوقاها العبد بالبعد عنها والبعد عن ذرائعها ووسائلها، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعلوا ولا تفعلوا أي أمر يفضي إليه ويؤدي إليه، وهذا كله من التوقي. ومن يتوقى الشر يوقى، وهذا فيه تنبيه على أو فيه تحذير على أمر يقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان، وهو مخاطرة كثير من الناس بدينهم عندما يجلسون أمام القنوات الفضائية وعندما يجلسون أمام الشبكة العنكبوتية ويدخلون في المواقع وفي الأماكن حتى التي فيها الفساد البين والانحلال. فهذا الذي يمارس هذا الأمر في الحقيقة لم يتوقع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتوقع الشر يوقع، من يمارس هذا الأمر هو في الحقيقة خاطر بدينه، خاطر بدينه. وتجرأ كثير من الناس على مثل هذه المشاهدات سواء عن طريق القنوات أو عن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت، لأن أصبح الواحد يجلس في غرفته بين أربعة جدران ولا يراه أحد من الناس. ولهذا بعض طلاب العلم يسمي هذا الأمر الخلوة العصرية، الخلوة العصرية بالانترنت أو بالقنوات، فلا يرى أحد من الناس يراه وهو في هذه الخلوة، فيبدأ يدخل في مناظر مخلة ومناظر سيئة، ينظر هنا وينظر هنا إما فضولا أو من حب الاستطلاع أو من إرسال النظر في مثل هذه الأمور المحرمة، ثم تأخذ من قلبه مأخذا، تأخذ في قلبه مأخذا، فتستروح نفسه والعياذ بالله للحرام، ويبدأ قلبه يفسد شيئا فشيئا. فبدل أن كان منكرا للحرام مبغضا له أصبح متطلعا إليه باحثا عنه فيفسد، وهكذا يدخل الفساد على القلب. وهذه من خطوات الشيطان في جر الناس إلى الفساد والعياذ بالله. وماذا ينتظر من إنسان يجلس الساعات الطويلة أمام هذه القنوات أو أمام هذه الشبكات ينظر إلى المناظر المخلة والسيئة؟ هل ينتظر من مثل هذا أن تحرك في قلبي حب الخير والرغبة فيه؟ لا والله، هذه المناظر لا تثير في قلبه إلا فسادا ولا تحرك في قلبه إلا شرا. ومن كان على مثل هذه الحال لم يتوقع الشر، ومن لم يتوقع الشر لا يوقع، يقع في الشر والعياذ بالله، يقع في الشر والعياذ بالله. هنا عمر رضي الله عنه يقول ولا يوقى من لا يتوقع، ولا يوقى من لا يتوقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتوقع الشر يوقى، فإذا توقي الشر البعد عنه والبعد عن ذرائعه ووسائله وأسبابه هذا من أسباب حفظ دين الإنسان. وعندما فرط بعض الناس في هذا الباب انزلقوا والعياذ بالله في الفساد إما الخلقي أو الفساد العقدي وهو وأمره أعظم. عندما جعل نفسه تتابع عبر هذه القنوات أو عبر هذه الشاشات مواقع أهل البدع ومواقع أهل الأفكار السيئة المسمومة وينظر في أقاويلهم ويسمع إلى أفكارهم وأرائهم، حتى بدأت الأفكار السيئة تتسلل إلى قلبه شيئا فشيئا حتى تمكنت منه. ولهذا الواجب على المسلم أن يتوقى الشر وأن يبتعد عن ذرائعه وأسبابه ووسائله حتى يوقى منه ويكون بإذن الله تبارك وتعالى محفوظا. أما أن يخاطر بدينه ويطلق لنفسه العنان في مثل هذه المواقع ومثل هذه الأماكن المشبوهة الفاسدة ويريد لنفسه سلامة، حاله هنا كحال من قيل فيه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا يمكن. فمن يدخل في الوحل لا بد أن يتلطخ جسمه منه. فالدين أثمن شيء على الإنسان، وإذا كان الإنسان مخاطرا بشيء فلا يخاطرا بدينه كما جاء هذا المعنى عن بعض السلف. نعم. قال رحمه الله: باب ارحم من في الأرض. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لا يتوقى. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب ارحم من في الأرض. باب ارحم من في الأرض، وهي منتزعة أو مأخوذة من الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالذي يرحم من في الأرض، والمراد بقوله من في الأرض أي من على الأرض، وفي تأتي بمعنى على، تأتي كثيرا بمعنى على: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، تأتي فيه بمعنى على كثيرا. فهنا قول ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، من على الأرض، وهذا يشمل الناس ويشمل أيضا الدواب والبهائم والطيور، كلها يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض، أي ارحموا الناس وارحموا البهائم وارحموا الطيور. ولهذا سيأتي عند البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة رحمة الشاة، بهيمة الأنعام، فالحديث شامل، قوله ارحموا من في الأرض أي ارحموا من على الأرض من الناس والدواب والطيور، كل هذه يجب أن يتعامل معها بالرحمة، أن يتعامل معها بالرحمة. وفي هنا بمعنى على، ولو لم يقل إن في بمعنى على، لو لم يقل إن في بمعنى على، يكون المراد بمن في الأرض ماذا؟ ما كان في بطن الأرض، ليس من عليها، وهذا فهم بعيد ولا يقول به أحد. ففي هنا بمعنى على ارحموا من في الأرض أي ارحموا من على الأرض، وفهمك لهذا المعنى يعينك على فهم تمام الحديث، لأن قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أيضا تمام الحديث فيه هنا بمعنى على ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء، وهو الله رب العالمين، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، نظير قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، ونظير قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية التي قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة في السماء، أي على السماء. وهذا المعنى تدل عليه دلائل القرآن وشواهد السنة الكثيرة، كلها شاهدة وناطقة وظاهرة الدلالة في إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه، كقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود الأعلى إليه أي إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله، العروج إلى أعلى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، النزول من أعلى، نزول الكتاب من الله، سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم. هذه كلها شواهد ودلائل ناطقة وشاهدة بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه جل وعلا. فقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله الذي هو تبارك وتعالى على السماء، أي عال على خلقه، بائن من خلقه تبارك وتعالى، مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وأورد هنا رحمه الله أثر عمر بن الخطاب الذي تقدم معنا، أورده من طريق أخرى، وفيه ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يتاب على من لا يتوب، أي لا يتوب الله على من لا يتوب. وهذا فيه أن الواجب على المذنب أن يبادر إلى التوبة، أن يبادر إلى التوبة وأن يحرك في قلبه التوبة. وإذا جاءت الأوقات الفاضلة والمباركة يزيد في إقباله على التوبة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رغم أنف رجل دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له، يعني إذا لم يتحرك قلبه للتوبة في موسم الغفران والعتق من النار متى يتوب؟ فمن لا يدفع نفسه إلى التوبة ويبادر إليها ويتعجل ويسرع إلى التوبة لا يتاب عليه. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون تأخير التوبة ذنب يحتاج العبد أن يتوب منه إذا تاب. هذا ملحظ يقول ابن القيم رحمه الله يغفل عنه كثير من التائبين، يغفل عنه كثير من التائبين، تجد التائب يتوب من ذنوبه ولكنه ينسى أن يتوب من تأخير التوبة من ذنوبه. وهذا ملحظ نبه عليه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وأشار إلى أن كثير من التائبين يغفلون عن هذا، وهو ذنب يجب أن يتاب منه. تأخير التوبة ذنب يجب على العبد أن يتوب منه، وكثير من التائبين يتوب من ذنبه وينسى أن يتوب من تأخيره للتوبة منه، وهذا وتأخير التوبة ذنب، لأن الواجب المبادرة إليها والمسارعة إليها وعدم تأخيرها. قال ومن ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يتاب على من لا يتوب، وهذا مخيف. الإنسان الذي يفعل الذنوب ثم تحدثه نفسه أن يتوب، أو يسمع المواعظ والزواجر والقوارع التي تدعوه إلى التوبة ثم يؤجل ويسمع المواعظ ويؤجل، من كان على هذه الحال يخشى عليه والعياذ بالله أن يداهمه الموت وهو على ذنوبه، وأن يعاجل الموت وهو على ذنوبه. وهذا من المعاني المستفادة من قول عمر ولا يتاب على من لا يتوب. الذي يدعى إلى التوبة ويؤخر ويدعى إليها ويؤخر ويدعى إليها ويؤخر، هذا والعياذ بالله يخشى عليه من سوء الخاتمة. لماذا يؤخر؟ هل ضمن أن الموت يتأخر عندما يدعى بعضهم إلى التوبة ويقول بعد شهر في نفسه، يقول أو يقول بعد سنة، وبعضهم يقول إذا بلغت 20 سنة أو 30؟ ما الذي يضمن الإنسان أنه يعيش إلى تلك الحياة أو إلى ذلك العمر؟ ولهذا الواجب المبادرة إلى التوبة من أي ذنب، ويسارع تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. مرتين. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. وهذا رجل رحوم، فيه رحمة، وعندما يذبح الشاة محتاجا إلى لحمها ومحتاجا إلى ذبحها، يذبحها وفي قلبه رحمة لها، يذبحها وفي قلبه رحمة لها، يذبحها وهو يرحمها ويعالجها بالسكين حتى يقطع عنقها وهو يرحمها. وهذا يجتمع، يمكن هذا أن يرحمها بذبحها برفق، بأن لا يحد شفرته أمامها. جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أضجع الشاة على جنبها ووضع رجله على صفحتها وأخذ يحد السكين، والشاة مضجعة وتراه يحد السكين، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتريد أن تميتها مرتين؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ أي هذا ليس من الرحمة، عندما تأتي بالشاة وتحد السكين التي ستذبحها بها أمامها، أو أيضا أن تذبح الشاة أمام صاحبتها وتنظر إليها، فهذا ليس من الرحمة. أيضا عندما يأتي الإنسان بالشاة ليذبحها ويجرها بشدة، يجرها بشدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجل يجر شاة بشدة للمكان الذي أراد ذبحها فيه، فضربه بدرة رضي الله عنه، ضربه، قال: خذها إلى مكان ذبحها برفق، خذها إلى مكان ذبحها برفق، لأن حتى ما الذبح يرفق بها، لا تعامل بقسوة أو بشدة، ولا ترمى رمي في الأرض، تضجع برفق، وأيضا تكون السكين التي تذبح بها الشاة مسنونة، لا تكون غير مسنونة فتؤذي الشاة عند الذبح، ولا أيضا يحد شفرته أمام شاته، ولا يذبح الشاة أمام الشاة. كل هذه المعاني من الرحمة، ومن كان في قلبه رحمة للشاة عند ذبحها يقوم بهذه الأمور. لكن الغليظ، غليظ القلب، لا يبالي، يرمي الشاة بعنف في الأرض ويقصو عليها بقدمه ويحد الشفرة أمامها ويذبحها أمام صاحباتها، إلى غير ذلك من الأعمال التي هي ليست من الرحمة. فإذا يمكن أن تذبح الشاة وفي قلبك رحمة لها، ورب العالمين يثيبك على هذه الرحمة ويرحمك جل وعلا. تذبح الشاة وتجري السكين وتعالجها عليها حتى تريق دمها، وأنت رحم لها، ورب العالمين يرحمك. لكن ينبغي أن يحقق الإنسان معاني الرحمة فعلا، يحقق معاني الرحمة، لا يسوقها إلى مكان الذبح سوقا شديدا، ولا يضجعها بعنف، ولا يذبحها بسكين ليست شطيرة، ولا يسن السكين أمامها، ولا يذبح الشاة أمام الشاة، إلى غير ذلك من المعاني التي هي تتنافى مع الرحمة، بل لا بد من مراعاة هذه الأمور رحمة بالشاة. فلاحظوا هذا الرجل الذي في قلبه رحمة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. إني لأرحم الشاة أن أذبحها، يعني عند ذبحها له مباشرة لذبحها يقوم في قلبه رحمة لها. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. أعادها مرتين، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وهذا القول داخل في عموم قوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، داخل في عموم قوله يرحمكم من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي إذا رحمت الشاة رحمك الله سبحانه وتعالى لا لا لا لا لما قام في قلبك من الرحمة لبهيمة الأنعام. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى أنه قال من رحم ولو ذبيحة رحمه الله، أو بهذا المعنى من رحم ولو ذبيحة رحمه الله، وسيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الصادق المصدوق، الصادق أي في أقواله وفي أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، المصدوق الذي يصدقه ربه بالآيات والحجج والبراهين، يقول عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولاحظ هنا هذا الحديث مع حديث الذي أورد أوله في الترجمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله يوم القيامة، ومثل الحديث الذي أشرت إليه من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أي إلا في حق من يشقى يوم القيامة وينال العذاب فلا يرحمه الله. فالرحمة لا تنزع إلا من مآله يوم القيامة إلى الشقاء، فلا ينال رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه لا يرحم. فإذا كان يرحم يرحم، وإذا كان لا يرحم لا يرحم. فإذا نزعت منه الرحمة فنزعها منه دليل على شقائه يوم القيامة، وأنه لا يظفر برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله للراحمين كما يدل عليه الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما يدل عليه الحديث الآخر من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وهذا حديث جرير وقد تقدم معنا في الترجمة السابقة، ساقه المصنف رحمه الله هنا من طريق أخرى وأورده هنا لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة ارحم من في الأرض. وحديث جرير من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. مفهوم المخالفة له أن من يرحم الناس يرحمه الله. وفي أيضا توضيح لمعنى الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من هو؟ الله كما في هذه الرواية لا يرحمه الله، فالذي في السماء هو الله، ومعنى في السماء أي على السماء على ما سبق إيضاحه وبيانه. نعم. قال رحمه الله باب رحمة العيال. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. ثم عقد هذه الترجمة رحمة العيال، رحمة العيال أي رحمة الوالد لعياله وأولاده، رحمة الوالد لعياله أي لأولاده. وهذه الرحمة كما سبق الإشارة لها آثارها عندما يقوم في قلب الإنسان رحمة لعياله، فلهذه الرحمة آثارها، ومن آثارها الضم والتقبيل والمداعبة والتودد والتلطف إلى غير ذلك من المعاني. فرحمة المرء بعياله من آداب الشريعة العظيمة، ومما حث عليه الإسلام، ومما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع عياله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أورد البخاري هنا حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، كان أرحم الناس بالعيال. وقل مثل هذا في كل خصال الخير بلا استثناء، كل خصال الخير قل بلا استثناء مثل هذا الكلام. كان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله، وكان أشجع الناس، وكان أعلم الناس بالله، وكان أعظم الناس قياما بطاعة الله، إلى غير ذلك من خصال الخير. كان أفضل الناس وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وقدوة العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أنس: كان أرحم الناس بالعيال. هذا الحديث لعله يذكرنا بحديث سبق أن مر معنا، هذا الحديث يذكرنا بحديث سبق أن مر معنا في باب طيب النفس عن أنس نفسه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا في باب رحمة العيال حديث أنس صدره أنس رضي الله عنه بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، ثم أورد مثالا لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام بعياله، قال: وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة. ابن مسترضع أي دافعه لامرأة ترضعه، دفعه لامرأة ترضعه في ناحية المدينة. جاء في صحيح مسلم أنها كانت في عوالي المدينة، وأن اسمها أم سيف، فدفع إليها النبي عليه الصلاة والسلام ابنه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن الابن الذي دفع إليها هو إبراهيم، وأيضا جاء أنه توفي عندها، فمرة ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أنس، فأخذ الطفل فجادت نفسه، جادت نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فدمعت عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. فمات عند مرضعته أم سيف. فهنا يقول: وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا. الضئر هو زوج المرضعة، يقال له ضئر، زوج المرضعة يقال له ضئر. قال: وكان ضئره أي زوج المرضعة قينا أي حدادا، عمله في الحدادة. والحداد يكون عنده رائحة كريهة، الحداد يكون عنده رائحة كريهة، ولهذا جاء في الحديث مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو أن تشم منه رائحة كريهة، أو كما جاء في الحديث. قال: وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر، يدخن البيت بالإذخر، والإذخر عشب طيب الرائحة، طيب الرائحة، فيدخن البيت بإذخر حتى يتلطف جو البيت عن رائحة الحدادة التي تكون أحيانا في البيت. قال: وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه، وهنا الرحمة، وهذا هو الشاهد. فيقبله، أي يقبل إبراهيم، ويشمه. فإذا من رحمة العيال، أن رحمة الإنسان بعياله أن يقبل ابنه وأن يشم ابنه وأن يشم ابنه ويدني ابنه منه فيقبله، ثم أيضا يشم ابنه. والأب والأم عندما يشم ابنه يجد أن رائحة ابنه أزكى رائحة، يجد أن رائحة ابنه أزكى رائحة. وربما أنت لو أخذت ابنا ليس لك وشممته لا تجد فيه رائحة، لا تجد فيه رائحة، ولو شمه والده أو والدته لوجدوا فيه أجمل رائحة. لا تشمها أنت، أنت تشمها في ابنك، تشمها في ابنك. ولهذا أشرت مرة أن امرأة كانت تحند صغيرها وتقول في تحنيدها له: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبلي أحد؟ هذا لسان حال كل امرأة مع ولدها، كل امرأة مع ولدها ترى رائحة ولدها أجمل رائحة، ولا تظن أن في رائحة الأولاد مثل رائحة ولدها. أهكذا كل الولد؟ ما تظن أن في الأولاد من رائحة مثل رائحة ولدها. من رحمة الإنسان بولده أن يقبله، ومن رحمته أيضا به أن يشمه، أن يشمه. وهذا الشم أيضا من الرحمة. والصغير يأنس بالقبلة ويأنس أيضا بالشم عندما يدن الإنسان فمه من طفله ويقبل طفله ثم أيضا يشم طفله، هذا كله من الرحمة بالصغير، وهو من هدي نبينا عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أوردنا بالأمس مرة معنا طريقة مع الحسين، لما قبل الحسين ووضع يده على ذقنه واليد الأخرى على رأسه من أعلى رأسه ثم قبله وعانقه. وكنت بالأمس طلبت من أخونا فهد أن يقوم، وربما أكون مخطئ عندما طلبت منه لأني أردت أن أوضح الصورة فقط، أما فهد فهو من الكبار الذين لا يفعل معهم مثل هذا الأمر، لكنني قصدت أن أوضح المثال بكيف يطبق الأمر. وبعد الدرس طلبت منه أن يعفو عني فعفى عني، لأن مع حرصي على الفائدة، مع حرصي على الفائدة ورغبتي أن تتضح الصورة، وجدت نفسي أشير إليه أن يقوم فجزاه الله خير قام. فيما بعد أحسست أنني أخطأت، لأن هذا هو أكبر من هذا، هذه تكون خاصة بالصغار الذين 4 سنوات 5 سنوات وفي مثل. أما فهد فهو طالب علم كبير، لكن أنا اندفعت من أجل التوضيح وطلبت منه المسامحة، وأيضا سامحني جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي الجميع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، يعني جعل والد الصبي يضم الصبي إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ وهنا تأخذون فائدة واضحة في الحديث، أن ضم الصبي من ماذا؟ من رحمته. ولهذا لما ضم الرجل صبية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترحمه؟ ففي هذا أن الضم والتقبيل ومسح الرأس ونحو ذلك كل ذلك من الرحمة بالصبي. فقال: أترحمه؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فالله أرحم بك منك به. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة عندما جاءت المرأة تبحث عن ولدها في السبي، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه، فقال النبي للصحابة رضي الله عنهم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هنا أيضا مثله، قال عليه الصلاة والسلام: فالله أرحم بك منك به، يعني هو جل وعلا أرحم بعباده من الوالد بولده. وهنا انتبهوا للأمر، أعظم رحمة تقدر بين الناس ما هي؟ رحمة الوالد بولده، وهي التي يضرب بها المثل، رحمة الأم بولدها ورحمة الوالد بولده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن أعظم رحمة تقدر بين الناس فرحمة الله أعظم، بل لو اجتمعت رحمات الناس كلها ورحمات البهائم ورحمات المخلوقين لا تساوي شيء عند رحمة الله. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين عظمة رحمة الله عز وجل، وأن أي رحمة توصف وتقدر وترد في الأذهان فالله أعظم، رحمته أعظم من ذلك، وهو أرحم الراحمين جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.